الأصحاح الثامن والأربعون. عن مؤاب: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ويل لنبو، لأنها قد خربت، خزيت وأخذت قريتايم، خزيت مسجاب وارتعبت، ليس موجودا بعد فخر مؤاب، في حشبون فكروا عليها شرا، هلما فنقرضها من أن تكون أمة. وأنت أيضا يا مدمين تصمين، ويذهب وراءك السيف، صوت صياح من حور نايم، هلاك وسحق عظيم. قد حطمت مؤاب وأسمع صغارها صراخا، لأنه في عقبة لوحيت يصعد بكاء على بكاء، لأنه في منحدر حور نايم سمع الأعداء صراخا كسارا. اهربوا نجوا أنفسكم وكونوا كعرعر في البرية. فمن أجل اتكالك على أعمالك وعلى خزائنك ستؤخذين أنت أيضا، ويخرج كاموش إلى السبي، كهنته ورؤساؤه معا، ويأتي المهلك إلى كل مدينة فلا تفلت مدينة، فيبيد الوطاء ويهلك السهل كما قال الرب. أعطوا مؤاب جناحا لأنها تخرج طائرة، وتصير مدنها خاربة بلا ساكن فيها. ملعون من يعمل عمل الرب برخاء، وملعون من يمنع سيفه عن الدم. مستريح مؤاب منذ صباه، وهو مستقر على درديه، ولم يفرغ من إناء إلى إناء، ولم يذهب إلى السبي، لذلك بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب، وأرسل إليه مصغين فيصغونه، ويفرغون آنيته ويكسرون أوعيتهم، فيخجل مؤاب من كموش كما خجل بيت إسرائيل من بيت إيلا متكلهم. كيف تقولون نحن جبابرة ورجال قوة للحرب؟ أهلكت مؤاب وصعدت مدنها، وخيار منتخبيها نزلوا للقتل، يقول الملك رب الجنود اسمه. قريب مجيء هلاك مؤاب، وبليتها مسرعة جدا. اندبوها يا جميع الذين حواليها، وكل العارفين اسمها، قولوا: كيف انكسر قضيب العز، عصا الجلال. انزلي من المجد، اجلسي في الظماء أيتها الساكنة بنت ديبون، لأن مهلك مؤاب قد صعد إليك وأهلك حصونك. قفي على الطريق وتطلعي يا ساكنة عروعير، اسأل الهاربة والناجية، قولي: ماذا حدث؟ قد خزي مؤاب لأنه قد نقض. ولولوا واصرخوا، أخبروا في أرنون أن مؤاب قد أهلك، وقد جاء القضاء على أرض السهل، على حولون وعلى يهصة وعلى ميفعة وعلى ديبون وعلى نبو وعلى بيت دبلتايم وعلى قريتايم وعلى بيت جامول وعلى بيت معون وعلى قريوت وعلى بصرة وعلى كل مدن أرض مؤاب البعيدة والقريبة. عضب قرن مؤاب وتحطمت ذراعه، يقول الرب. أسكروه لأنه قد تعاظم على الرب، فيتمرغ مؤاب في قيائه، وهو أيضا يكون ضحكة. أفما كان إسرائيل ضحكة لك؟ هل وجد بين اللصوص حتى أنك كلما كنت تتكلم به كنت تنغض الرأس؟ خلوا المدن واسكنوا في الصخر يا سكان مؤابة، وكونوا كحمامة تعشش في جوانب فم الحفرة. قد سمعنا بكبرياء مؤاب، هو متكبر جدا، بعظمته وبكبريائه وجلاله وارتفاع قلبه. أنا عرفت سخطه، يقول الرب أنه باطل، أكاذيبه فعلت باطلا. من أجل ذلك أولول على مؤاب، وعلى مؤاب كله أصرخ، يؤن على رجال قير حارس. أبكي عليك بكاء يعزيرة يا جفنة سبمة، قد عبرت قضبانك البحر، وصلت إلى بحر يعزير. وقع المهلك على جناك وعلى قطافك، ونزع الفرح والطرب من البستان ومن أرض مؤاب. وقد أبطلت الخمر من المعاصر، لا يداس بهتاف، جلبة لا هتاف. قد أطلقوا صوتهم من صراخ حشبون إلى العالة إلى ياهص، من صغر إلى حور نايم، كعجلة ثلاثية، لأن مياه نمريم أيضا تصير خربة. وأبطل من مؤاب، يقول الرب، من يصعد في مرتفعة ومن يبخر لآلهته. من أجل ذلك يصوت قلبي لمؤاب كناين، ويصوت قلبي لرجال قير حارس كناين، لأن الثروة التي اكتسبوها قد بادت، لأن كل رأس أقرع وكل لحية مجزوزة، وعلى كل الأيادي خموش، وعلى الأحقاء مسوح. على كل سطوح مؤاب وفي شوارعها كلها نوح، لأني قد حطمت مؤاب كإناء لا مصرة به، يقول الرب. يولولون قائلين، كيف نقضت؟ كيف حولت مؤاب قفاها بخزي؟ فقد صارت مؤاب ضحكة ورعبا لكل من حواليها، لأنه هكذا قال الرب: ها هو يطير كنسر ويبسط جناحيه على مؤاب. قد أخذت قريوت وأمسكت الحصينات، وسيكون قلب جبابرة مؤاب في ذلك اليوم كقلب امرأة ماخض. ويهلك مؤاب عن أن يكون شعبا، لأنه قد تعاظم على الرب. خوف وحفرة وفخ عليك يا ساكن مؤاب، يقول الرب. الذي يهرب من وجه الخوف يسقط في الحفرة، والذي يصعد من الحفرة يعلق في الفخ، لأني أجلب عليها، أي على مؤاب، سنة عقابهم، يقول الرب. في ظل حشبون وقف الهاربون بلا قوة، لأنه قد خرجت نار من حشبون ولهيب من وسط سيحون، فأكلت زاوية مؤاب وهامة بني الوغى. ويل لك يا مؤاب، باد شعب كموش، لأن بنيك قد أخذوا إلى السبي وبناتك إلى الجلاء. ولكنني أرد سبي مؤاب في آخر الأيام، يقول الرب. إلى هنا قضاء مؤاب.